اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا بكرامه الاولياء الصالحين. اما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من هذا الكتاب القيم اليوم النبوي. اريد ان اشير اشاره هنا، يعني ما يفكر واحد انه هكذا كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم دائما، بل في ايام كان النبي عليه الصلاه والسلام فيها في الجهاد وفي الغزوات وفي السفر في الصيام في الغالب، لكن هذا لا يعني ممكن يكون بعد الاستقرار، يعني اذا المستقر الكتاب يجد مثل هذا اللي نحتاج اليه. قال والعصر، يعني وصلنا الان الى العصر. اذا كان اذا اذن لصلاه العصر انتظر حتى يجتمع الناس لها، وكان يرقب في صلاة أربع ركعات قبل العصر ويقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذه ليست من الرواتب، يعني ما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما حافظ على قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء وقبل الفجر. فإذا اجتمعوا خرج فصلى العصر وكان يصليها في أول وقتها والشمس حية، حتى قال أنس رضي الله عنه ما كان أحد أشد تعجل لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تصحيح، يعني وكأن صلاة العصر لا تؤخر، يعني ليس هذا المجلس هو مجلس فقهي، ولكن هذه الأمور ينبغي مراجعتها. أوقات الصلاة، يعني أول الظهر كآخرها، ولكن أول العصر ليس كآخرها، أول المغرب ليس كآخرها. ففي أوقات الفضيلة والوقت المكروه ما شابه ذلك ينبغي مراجعتها، ولكن الأصل أن الإنسان لا يؤخر صلاة العصر. فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه، فإن كان ثم حديث يريد أن يحدثهم حدثهم، فقد أقبل عليه مرة بعد انصرافه من صلاة العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقالوا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، مألول من فلا حدثنا. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه، يعني من وضوء أو من غسل، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهم. وصلى مرة العصر ثم قام يحدثهم، فكان منا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من عندها شاء. شوف، هذا أيضا من الأمور اللي ينبغي أن تضبط وتقرأ وتحفظ. شيء سهل جدا، توضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وفي حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يحرص الإنسان على هذه الأذكار كما قلنا. إذا خرجنا من هذه الدورة المباركة ومجموعة أذكار وردت معنا ما معتادين نقولها وتعلمناها وصلنا نقولا، مثل ما أشار الشيخ بارك شؤال الله عز وجل يسألنا يوم القيامة كم سنة طبقنا في حياتي، فلازم نحن لما نرجع في مجموعة سنن ننوي تطبيقها وفي مجموعة سلوكيات عنا بدنا ننوي شو تغييرها ونقيم حياتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما من مسلم يتوضأ فيغسل وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. شوف العظمة الإسلام. وكان حديثه إلى أصحابه بعد صلاة العصر قليلا بالنسبة لصلاة الظهر، قليلا، وذلك لكلال الناس وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال عمل كلال، يعني تعب الناس، تعب الناس وتحتاج إلى الإنسان إلى راحة، وإعداد عشائهم لأنهم بيتعشوا بكير، مش بيتعشوا آخر النهار آخر الليل. أنا يعني أدعو نفسي اللي بيروح بيتعشى آخر الليل، بيتعشى الساعة 11-12 وبيتعشى عشاء يعني دسم، والقيام الليل فيما بعد، وأكيد حيصير في عنده قلق وما حيجي نوم وتعشى، هذا اللي بيروحينا. وأي قيام رح يقوم عليه وكيف حيقوم على صلاة الفجر أربع على من تعجل. من أجل ذلك تتبع الهدي النبوي قلوا والله جاء الواحد آخر الليل يزد جوع وشوية طعام بسيط من الأمور الموجودة بنية. هي مسألة مسألة عالم بس مسألة إقامة حياتنا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه بدك تتخذ أسباب الطاعة، طاعة بدها أسباب. واحد صرف بطن مرتب آخر الليل تع فيه على قيامه، فيه على صلاة الفجر. خلينا كيف يتخذ الإنسان أسباب الطاعة. فإذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيطوف عليهن جميعا فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس ما دون الوقاع يعني دون جماع حتى ينتهي إلى الذي هو يوم فيبيت عندها. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا كما قلنا النبي الزوج، واحد بده يعرف كيف يكون زوج ما بيحضر بين الحارة وبيحضر بين القصرين ومسلسل تركي والصورة الرجال الشرقيين التعبانين الخربانين، يقرأ سيرة الرجال الحقيقيين المؤمنين مع نسائه. هذا هو الإنسان المسلم. وربما اجتمعنا في بيت التي هو عندها ولعل ذلك في أوقات قصر النهار حيث لا يتسع وقت العصر بطوافه على الجنة فيجتمع في بيت التي يأتيها. ومن ذلك أنهن يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا مرة في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وجاءت السيدة زينب رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليها فقالت السيدة عائشة هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى علت أصواتهما يعني صارت تقول شيئا ما تقول شيئا. وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحد في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل به ويفعل أبوها يعني والله سمع هذا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بعد صلاة العصر صلى ركعتين مع أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، وذلك أن وفد عبد قيس أتوا إليه صلى الله عليه وسلم بالإسلام من قومه فشغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر. فهذه يعني يؤخذ منها أن في بعض سنن الرواتب تقضى، مثل مثلا سنة الوتر تقضى، سنة الركعتين سنة قبل الفجر تقضى، في سنن لأهميتها فيها تقضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر، وعند الشافعية كل صلاة في الأوقات المكروهة المرتبطة بسبب لا بأس أن تصلى. يعني إذا واحد مثلا عم يصلي بعد العصر، هي الصلاة بعد العصر مكروهة، ولكن عم يصلي استخارة، عم يصلي ركعتين السفر، عم يقضي صلاة مما عليه، هذا لا بأس فيه. اللي فيه بأس والمنع عنه هو تطوع المطلق يعني. فقضاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها حتى قالت سيدة عائشة رضي الله عنها والذي ذهب بنفسه ما تركهما أي ركعتين بعد العصر حتى لقي الله عز وجل. وكان يقضي فترة بعد العصر غالبا في بيته ومع نسائه، يعني بعد العصر للبيت. يعني الإنسان هون نقطة مهمة جدا، أصل الرجل أن يكون خارج البيت مش داخل البيت دائما. وخارج البيت إما في المسجد وفي الدعوة وإما في العمل، مش على المقاهي والملاهي ومع أصحابه بالأمور يصير الرجل عمره 50 و60 سنة وفارغ وفاتح أعساله وتارك بيته وتارك كل هذا. الأصل إنه الإنسان الرجل ما عنده إقامة دائمة في البيت الصبح ما عنده شغل ولا عنده إلا يتدخل بالبيت. أصلا البيت ليس للرجل. حطي هذه هون وشيلي هذه هون وركبي هذه هون وعملي هذه هون وليش هذه هذه ولا فلا علاقة لك أصلا. البيت لمرأة هي يعني سيدة البيت حط ده. أنت عليك أن تكون في البيت من أجل إدارة البيت. إدارة البيت، تفقد أحوال البيت، رعاية البيت، مسؤولية البيت. بحضور الإنسان الرجل في البيت ينبغي أن يكون حضوره حضور نوعي مش كمي. يعني قاعد في البيت 10 ساعات نايم أو عم يلهى أو ما بعرف وين، لا قيمة لها 10 ساعات. قعد في البيت نصف ساعة مع أولاد، ولكن نصف ساعة فيها هدايات، فيها إرشادات، فيها تفقد أحوال، فيها شحن البيت بالإيجابية. طب إذا ما كان في البيت أين يكون؟ في المسجد، في حلق العلم، في حلق الذكر، في الدعوة، في الجهاد، في عمله، في الصلاة. ترتب حسب شو؟ حسب مقتضيات الرجال، مقتضيات الرجال. فالرجل منه في البيت قاعد كل النهار نايم بالبيت وقاعد بالبيت ومأرجل بالبيت وقاعد بالبلكون وقاعد بالمبعد في وحار، هذا ليس هذه من صفاته. الرجل يا إما في العمل يا إما في المسجد وفي أعمال المسجد. والبيت يعني يكون فيه يعني إدارة. وكما يجري في مجلسه مع زوجاته الأنس الزوجي تجري المذاكرة العلمية مثل ما ذكرنا الصبح، والأسئلة والاستشكال، ويتلقى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحابة صدر وحسن تلقي. ضروري النساء يشاركون في الدعوة، في الهم. رحلة لزوجتك، والله في عنا كذا كذا، شو رأيك؟ شو بتقولي؟ كيف فينا نعمل؟ شو فينا؟ خليها كمان هي تكون مشغولة معها معك في الهم، مشغولة معك في الشغل. تطلع أنت، تطلع اللي شاغل صح، وهذا توفيقه من الله عز وجل. مش اللي إذا فتح تليفون الآن لا بنقص المدري شو، ما عندنا كذا، طلعت وما جبت لي كذا، ومأخر، وأي ساعة بتجي، وبكرة ما وبتنكشته، وابنك وقع وعمل كذا وكذا. لا لا، يلي شاغل صح يا إما من زوجته الآن ولا رسالة، أو رسائل الدعاء. سددك الله، وفقك الله، فتح الله عليك، جعل في هذه الدورة الخير لنا ولبيتنا ولأولادنا هذه التربية الصحيحة. أدخل على سنة لا بدأ هي بدأ بشيء ثاني، بدأ إعادة. أدعو إخواني بشيء من المصارحة، اللي عنده مشكلة في هذا شيء من المصارحة. بدكم استشارات يعني هذا بعد والله ما أنت تحدث عن الإصلاح. 10 مرتب أو غدا مرتب في مكان راضي، وبتنفتح الأمور على شو؟ على أشياء، وبتوافق الأمور. وهي الأشياء بدلين، ما بدأ يعني شدة وغضب. ميال عمر شو؟ ميال عن النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارب، واستوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في أثارك النبي صلى الله عليه وسلم أجمع حباب. وكما يجري في مجلسه مع زوجاته الأنس الزوجي تجري المذاكرة العلمية والأسئلة والاستشكال، ويتلقى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحابة صدر وحسن تلقي. فها هي السيدة عائشة رضي الله عنها تسأله عن أشد ما يلقى في دعوته وبلاغه وجهاده، فتقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هي بتعرف أحد، ما بتعرف غير أحد. فيقول لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بني عبد يليل من بني عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه وقد بعث إلي ملك الجبال أو إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة الله للعالمين وعم يقول هذا أكثر يوم لاقى فيه فماذا قال؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هذه الرحمة تخلينا إذا نحن نريد أن تكون سريرتنا كسريرة النبي عليه الصلاة والسلام عنا رحمة عنا عفو عنا صفح عنا مسامحة فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم رحمة رحمة إن كنت رحيما فأنت على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وإن كنت شديدا شديد وغضيض تكره الناس بدك تحارب الناس وإذا واحد أذاك شوي بدك تقعد تخل بيته فأنت على نهج أبي جهل وأبي لهب أما رحيم وإذهبوا فأنتم انطلقاء فهذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها قائلا من حوسب يوم القيامة عذل وكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه فأوردت تساؤلا واستشكالا قائلا أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذل وحدث مرة زوجته السيدة حفصة يعني بنت سيدنا مين رضي الله قائلا إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية قالت يا رسول الله أليس الله أو أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وما كانت هذه المراجعة بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وزوجاته لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية وتفح وفتح آفاق التفكير وجعل المراجعة والتفاعل العقلي طريق القناعة واليقين نأخذ هذا الهدي ونرجع فيه إلى بيوتنا إن شاء الله نحن وزوجاتنا وربما ولكن الإنسان الحكيم بالتشيع من يتخير هذه الأوقات مش بيدخل البيت أنا اليوم مشاهدك عبد الكريم أنا سهل معك عواصية عبدين يعني يدخل البيت وزوجته ما شاء الله تزين له وتنتظره ومحضرت له الأمور فهو هلا بالتشيع من بده يعني يتوضأ ويجلس في مذاكرة الأمور والأشياء الفقهية والعقلية بده يتخيل طيب وربما دعاه بعض أصحابه بعد صلاة العصر إلى الأمر يحب أو يحبون أن يشهده معهم فيجيبه لذلك فقد دعاه رجل من بني سليم أو سلمة بعد صلاة العصر فقال يا رسول الله إني أريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرنا وهذه من مناسبات السرور يذبح وتبيحة وبدنا يكون معنا يا رسول الله لقلة اللحم عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانطلق وانطلق معه بعض أصحابه فوجدوا الجزورة لم تنحر فنحر ثم قطع ثم طبخ منها فأكلوا قبل أن تغيب الشمس والحمد لله رب العالمين ما شاء الله زاد الباقيه على خيركم في حدا يمكن تعرس شوي مش مصحصح طيب غير رجع لكم أصبحت على ربنا شوف الوجوه المباركة حرك اسمه شو فيها اليوم جل جل يلا بسم الله لما ربنا عروح يبص اليوم النبوي ولا نعم أقول له بس تعبت أقوي لو دقائق بس هلا إن شاء الله رب يرجع بإذن الله شيخ خليل أما حكيت له على النساء والأمهات إنه في كثير من المغزلين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بدهم ياخذوا معهم هذا الكتاب بعد ما نجيزهم فيه وبدهم يقرأوا بالبيوت مين نوى يقرأ بالبيت مع زوجته وأولاده إن شاء الله حبا لرسول الله وهو أكبر بقى إنه يقرأ مع المعروف هذا أنا بس دكتور هذا الشيخ عبد الكريم من الكلام من الكلام اللي نحن عم نقوله للمتزوج انه يرتب حياه بيته على نهج النبي عليه الصلاه والسلام وغير المتزوج يعرف كيف بده يرتب كيف التحضيرات حسن الاختيار على اي اساس ما المعايير معيار البيت اللي بدك تدخله معيار الزوجه اللي بدك تاخذها معيار الناس اللي بدك تصادرهم هذه معايير كلها بدها تكون عندك لتقدر وبعدين من الجميل انك انت ترجع الى البيت ويشوفوا منك هذا الخلق يعني انت استفدت من الدوله بدي اشي اسمي كما الشيخ خليل الرمسي بعدين هو اسمه الشيخ خليل خليل من الخله والحب بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يعني كل ما تقربك من نهاية النهار كل ما تفطر قلبك زي ما قال امبارح الحبيب والغالي بعد الغروب فإذا أذن المغرب لم يلبث إلا قليلا ثم يخرج من الصلاة فإذا خرج وجد أصحابه قد ابتدوا السواري يصلون ركعتين قبل المغرب السنة أن تصلى صلاة المغرب بعد الأذان تأخير صلاة المغرب بعد الأذان لوقت طويل مكروه أي واحد اثنين السنة إذا دخلت المسجد يا حبيب مش تختار نص المسجد ما في شيء قدامك وتصلي السنة كان الصحابة يبتدرون شو يعني سواري جمعوا سارية شو يعني سارية عمود بتفتش على عمود من عمود بس تصلي وراء أو تحط كرسي أو تحط ساتر استغرب يوم الصباح على المسجد وقف نص المسجد ويمر قدام 100 واحد يا حبيبي ليش تقف وسط المسجد؟ ابحث عن الساريه ابحث عن السفره وصلي قبلها حيث كان يرغب فيها ويقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء يعني ليست رواتبا وهما ركعتان خفيفتان حيث لم يكن بين اذان المغرب واقامتها الا وقت قليل فاذا خرج اقيمت الصلاه يعني خرج من بيته اللحظين كل الأوقات اللي مضينا عليهم بس يؤذن مؤذن وين بكل من بعد السنة في البيت يؤذن وهو في البيت يصلي السنة وهو في البيت وإذا اقترب وقت الإقامة يخرج البيت طبعا بيت النبي عليه السلام مراصد للمسجد فكان في مباشرة أيوة هذه نقطة مهمة حتى ما حدا في المسجد بعيد ما نروح للصلاة لك سمعنا الشيخ قال أذن هو في البيت فبتيجي فاتت الصلاة كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح على المدينة رأى الإقامة وهذه خاصية للإمام لأنه الإمام ينتظر وأنا عندي هون كمان وصية لمن الآن يبحث عن بيت أو لمن عنده احتمالية اختيار بيت إيجار ولا شراء أن تبحث عن بيت قرب المسجد لأنه من أعظم الأشياء التي تساعدك لحضور المسجد قرب بيتك للمسجد واحد اللي بياخذ بمنطقه جبليه ومطله والمسجد شو بتعرفوا في ناس بتصيف هو عشان يصيف مش عارف وين بالجبل ومش عارف وين ثلاث شهور بسمع اذان كيف تزبط معك كمسلم انه يمر عليك اسبوع كامل ما تسمع اذان تصيف بدك تشتت بدك مش عارف شو عم عندك اياه بس تفتش على المسجد واختر مكانا بجانب المسجد ووصيه هيك ثانويه لمن يسكن في صيدله ان شاء الله حاول أن تكون قريب من المركز الجديد حتى يكون لك إن شاء الله اتصال أنت والزوج والأولاد. كان وكان يصلي المغرب في أول وقتها وينصرف فيها قبل حلول الظلام هذا دليل أنه كان يشوف سريعة وبعد الأذان مباشرة يدفع بعد المغرب لسه بعد ضوء يعني لسه بعد ما فيش ظلام بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى مواقع نبله لتشرب مياه، لو أخرج سهم ورمى يشوف سهمه اللي بينزل، يعني المكان البعيد يقدر يشوفه. وكانت صلاته وقراءته فيها قصيرة وبالغة، بس شفتوا كيف كان يصلي الفجر؟ يقرأ صفحتين أكثر أقل، المغرب قصار السور. وربما أفعل أحيانا يطول، قرأ أحيانا فقد قرأ مرة في سورة الأعراف، وقرأ مرة في سورة الطور، وقرأ مرة في سورة المرسلات. ولم يكن يتحدث بعدها كما يتحدث في أعقاب الصلاة، صلوات. شوف إحنا كلياً ربما مش نبع. شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعد النبي. وذلك لحاجة الناس إلى الانصراف إلى عشائهم وراحتهم. وإلى الشيخ اللي شفته بس في بلاد عجم. بلاد عجم مش كلنا خارجين بالأستان منهم. بيتعشوا قبل العشاء، عندهم العشاء تأخروا، بيصلوا الظهر مباشرة بعد الأذان، وبتقوم مباشرة على العشاء، بتخلص العشاء وبعدين صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ما في شيء. مباشرة نوم. فإذا صلى المغرب عاد إلى بيته فصلى فيه ركعتين سنة المغرب. كمان سنة بعدية وين؟ بالبيت. ثم تعشى طعام العشاء يعني، وهذا وقت العشاء غالبا، وربما قدموه قبل صلاة المغرب، أحيانا بيعملوه قبل المغرب. إذا كانوا صياما قبل الصلاة مش قبل الأذان يعني بأذن بياكلوا وصلوا. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ليش؟ لأن الذي يكون جائعا لا يستطيع أن يشبع في صلاته. وطبعا دائما لما يقرأ بيقعد يكتب ما بيقعد ثلاث أرباع ساعة الصلاة. طعام سريع، فإذا طعمتم فانتشروا. وكان يأمر أصحابه أن يأخذوا معه إلى عشائهم فقراء المسلمين. شوف مسجد النبي عليه السلام في عمل اسمه عمل الإكرام والخدمة. جاي وفود يتعلموا الإسلام أو جاي فقراء المسلمين. يلا شباب بعد المغرب بسم الله خذ معك فلان وفلان، خذ معك فلان وفلان. إخواني حتى سامحوني، نساء متعودة على الموضوع. اليوم إذا بدك إلا رحم الله طبعا، إذا اليوم الواحد بيقول لمرته إنه ممكن عازم واحد على البيت، جامعي بعض الشباب بالمسجد بده يقعد يقدم الموضوع شاب. ما تعود النساء الا ما رحم الله يفتح البيوت للاكرام. البيوت مطلوب الصلاه اللي بتفتحوا وين الزمان مش قادرين على الصلاه يا جماعه الخير. الصلاه مش منظر، بدها تنعمل اصلا الصالونات والبيوت جاهزه تنفتح للناس رايحه ناس جاي ناس رايحه. وانت تعينا كمان مش كل الحمل عليك، انت تعينا بالاكرام وتعينا بس تدرب المراه من الاساس. هذا من فضل الخطبه يا اخواني، من فضل الخطبه وعقد القران. كل انت ايش مبادئك بالحياه؟ ايش فكرك ببيتك؟ ما بدي بيتي انا يتسكر فيه صالون بفتحه كل سنه مره، وقت ما تزوجنا بالباركي، وقت ما يجينا ولد بالباركي، وقت ما زوج ابني بس يتزوج بالباركي. هيك معقول انها هيك صالونات؟ ولا الاصل البيوت مفتوحه بسم الله. من يضيف ضيف رسول الله؟ خذ معك ماء على البيت مش مجهز لولد. يعني هو رايح على البيت ما اي لمرته انا جايب معي حدا، بسم الله افتح الباب جاي ضيف. صار في رمي وطمي في البيت، كيف تجيبه معك وكيف هو يتخبرني؟ بسم الله يا معلم الموجود جيبه من الهدوم واستقبل وضيف وعلى وقتك. قال: وكان يأمر أصحابه أن يأخذوا معهم إلى عشائه فقراء المسلمين، فيقول: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا. ليه؟ علمونا البركة، طعام الاثنين يكفي ثلاثة، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا. اليوم تعودوا الناس اللي رحم الله على الجرام، الواحد يكفيه 350 جرام من الرز واللحم فبيعمل على الأكل بدون زيت. قال له أبو ذر: إذا طلبت مرة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك، ما تحسبيش إياها على الجرام يا أبو ذر، زيد هالمرأة بهالطبخة وتعاهد الجيران. كنا نسمع كبارنا وأجدادنا كل واحد منهم كان بس يخلص طبخة البيت الدقنة جربها تعطيها طبخة من عندها وهي تعطيها طبخة من عندها، كانت تتناقل السحور والطبخات بين الناس. اليوم نسأل الله السلامة مسكن بالبداية عند جار صاروا 10 سنين لا مرة زرته ولا زارك ولا قدمت له طبخة ولا أدرى طبخة. تعلم الإكرام يا إخوان. وربما أخذ صلى الله عليه وسلم 10 فذهب به إلى بيته 10 ليتعشى معهم إذا كان عنده وفرة طعام، وربما انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر والماء، وربما مرت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد راكبة. وكان طعامه صلى الله عليه وسلم يوضع على أرض السفرة. سيدنا أنس إيش قال؟ ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان قط أو على خوان، حطوا باللغتين خوان وخوان. قلنا سيدنا قلناش نتكلم نحو إلا خوان، على خوان وخوان قط. شو الخوان والخوان؟ ها؟ شيء مرتفع. هذا من إيش؟ تواضعي به صلى الله عليه وسلم. هذا تحريم للأكل على السفرة؟ لا، مش تحريم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضع، يأكل كما يأكل العبد، يجلس على الأرض. فمن استطاع أن يطبق هذا لو بين شيء والآخر فهذا أقرب للسنة. فإذا طعم طعامه قال بسم الله وأكل مما يليه ولم تعد أو تعد أصابعه ما بين يديه، تعد ولم تعد ولم تعد أصابعه ما بين يديه فيأكل بثلاثة أصابع ويأمر بالأكل من جوانب الصفحة. تمام، يعني الأكل السنة فيه بثلاثة أصابع. طبعا الطعام الذي يأكل يؤكل بثلاثة، الطرة يكتب هذا أسل ذلك، ولكن الأصل أن الطعام يؤكل بثلاثة أصابع. ويأمر بالأكل من جوانب الصحفة يعني الصحن، وأن تترك ذروتها ويعني يترك الوسط لأن في الوسط المرقة. ولم يكن يتكلف في طعامه. أيوة، اليوم إخوانا للأسف إلا من رحم الله الرجال أنهك النساء وأتعب النساء وأهلك النساء. هل أشوف فيك من أول ما تزوج تفهم يعني إذا ما كان في على السفرة عشر أصناف، وماذا باردة وماذا سخنة ومقبلات باردة مقبلات سخنة، بده يكون الطعام كذا محطوط بالطريقة الفنية، فيا حرام هالمسكين نايم يوم يفكر بالأكل بكرة وفيا عم تفكر بالأكل بكرة، ومن أول ما تفيق الصبح عم تفكر كيف تخرج زي ما سمعنا امبارح من الشيخ واليوم. متى النساء تذكر الله؟ احكي لكم هيك خوفة، اجت مرة جماعة خارج في سبيل الله من باكستان مع النساء، فنزلوا ببيت واحد قدم لهم صاحب البيت كوسة محشية، كوسة محشية ورعنا. فباكستان ما بيعرفوا هيك، فماذا باكستان بس قدم الكوسة حمل الكوساية طلع فيها فيها رز لحم. قال له شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قال ما شاء الله كيف دخل هذا في هذا؟ كيف فأعلن المسكين صاحب البيت يشرح له، قال ما شاء الله نسائنا تأخذ هذه يعني النوع من الخضار ثم تحفر في داخله وتخرج ما في داخله ثم تدخل الرز في اللحم يعني تنكيه ثم تضعه في الماء وتغليه. قال ما شاء الله هذا نسائكم تفعله؟ قال له نعم. قال متى نسائكم تذكر الله؟ إذا أنت عادين مشغلين النسوان الحمد لله ما أقول شو أنت هو اللي أرهق اليوم مش الرجال أرهق من الأرهق النساء، اللي أرهق الأولاد الشباب والأولاد أرهق الأولاد. يعني اليوم بوجود الدليفري والأكل الجاهز إذا ما عجبوا أكل في البيت شو بيروح بده يعمل؟ بده يطلب أكل من برا. الموجود بده ياكل والله اجمل التعفف والبساطه والله يحفظك والله بالبساطه اجمل شيء والاهل ما حيقولوا لابنهم لا. قال وانما ياكل ما تيسر. عشان خبركم شوي كان يقول لاصحابه اذا لا انت كيف مثلا عازم الشيخ عازم فلان عازم فلان هيك والله شو بدي اعزمه يعني شو بدي اعمل روح بيقعد فكر ثلاث اربع ايام جاي عنا فلان هي مش حلو جاي عنا. النبي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله واحق من يكرم. قال له ما تتكلف كثير. شو قال له؟ إذا دعاني أحدكم إلى قراع لأجبته. ما عندك بالبيت إلا أجب خروف وحط الطلجة فيها وعزمني ما بدك بجي عنه وما حيحكي شيء. في نساء اليوم في, في في في ناس اليوم إذا دعي إلى طعام يفعل له الأفاعيل بيظهر من البيت يقول له كمان لك شو عملنا ما لو عمله زبط شوي سفرة لا يعجبه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع لا أجبت. قال ويسأله أهله عندكم شيء؟ فربما قالوا ما عندنا شيء وربما قالوا ما عندنا إلا الخل. بده يكرم أهله شو يقول نعم الإذاء الخل وما عاد طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. يا لطيف قديش الأمهات تتعب مع الأولاد ليش الأكل هيك ليش مالح عم تعبان من الصبح إن اشتهاه وأكله وإن كرهه تركه. وإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخل جلوسه من حديث يؤنس به أو أدب يربي به أو علم ينشره. ومن ذلك أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان صبيا يتربى في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ابن زوجه أم سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عند ولد، وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت يده تطيش في الصحفة، حاط ينسدر ساعة يمين ساعة شمال ساعة بالوسط تحت ساعة بيحفر ساعة بيشق على شمال لأن بفتش على الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم شايفه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، كل بيمينك كل مما يمينك حفظها. اليوم تقعد مع ناس صار عمره 20 قعد مع الصفر والله ما في ما بيعرف ياكل، حق على مين؟ حق على هالأم والبي اللي كانوا يشوفوه ياكل حق مع الصفر وتاكل. أبوه يمكن كمان بياكل زيه فتعلم من أبوه. الأصل الأم والأب مربين. لا يا أبي لا يا حبيبي لا يا أبي ما تقرب من حقك، ما تستعجل، قل بأصابعك. وإذا أنت نصحت الأب أو نصحت الأم فتقبل هذا لأن هذا من التربية. وكان يأكل صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد أو طعمتي بعد. خلاص ما شغير قوله. ووضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعه من ثقيل ولحم فتناول الذراع في كتاب الشيخ تحبه، وكان أحب الشاة إليه فنهس نهسه يعني نتش نتش، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم رأى أصحابه لا يسألونه يعني مستحيلين منه محروجين، قال: ألا تقولون كيف؟ كيف أنت سيد الناس؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الحديث: وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه. ما هو اللعق؟ اللعق هو مسح الأصبع بأطراف الشفتين. انتبه، مسح الأصابع بأطراف الشفتين، مش يدخلها وبلش يلعب فيها جوا، خلي كل اللي حواليها ما تروح السفر بالضبط واصواته شو فيه؟ هلا بتلعب ما لازم معك هذا اسمه شيء ثاني مش عارف شو اسمه. لعق الاصابع مسحوها باطراف الشفة تمام؟ هذه من كل تلك طيب. وين المصيب الأكبر؟ المصيب الكبرى وين؟ إذا بعد ما عملت في حد واحد بيبلغ نص صحن. بالسعودية قلنا بالسعودية ولا بالأردن بياكلوا من 6-1 بياكلوا من أصابع. فأخونا الحبيب مع كل من يطبق السعودية. بعد كل إذا كتاب بعدين نزل كتر الأمير وخبطوا بتمه. بعدين بس بده يلحق كل أصابعه. بعدين بيرجع ينزل. ما كان حد معه نفس القصة هو ما هذا الطعام. إذا أنت عم تأكل أيوة لا هو كمان يجيب الإكرام الضيف. إذا أنت كنت ضيف بدي فصفص اللحمة، هاي الشباب اللي كانوا معنا برضو بيعرفوا بدي فصفص اللحمة خطة اسمه هو كان إيده جوا بطنه بعد شوي وبدي فاهمين فيها فيك تقول لا هذا الطعام نلعب لكن بأدب. فكان صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه وكان يأمر بلعق الصحفة. حزبكم هيك وحدي عشان ما تفكروا الشيخ بس عنده اللمسات. وكان صلى الله عليه وسلم يعقها او يلعقها. خطير هذه بكل تروح يلعقها، هذه من مؤانسه الزوجه اي كانت يعطيها اصبعه حتى تلعقه هي او هو يلعق اصبعها صلى الله عليه وسلم. ويقول: انكم لا تدرون في اي طعامكم الموت. يعني هذه حبيبات الرز او ما بقي من طعام على اصبعه قد يكون فيها البرد. فإذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وأغوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. يا الله اجمع الدعاء خاصة بس تسمع عنه في ناس عبيدة يا إخواني. هلا مش بالصومال مش بالسودان عندنا بالنار في ناس بمخيمات وبأطراف الطرقات والمدن حبيبا الأكل والطعام. والله يكون جاءت من ناس من أسابيع بعد أزمة المخيم وأيام تهجير من سوريا والله لا نجد طعام. يقسم بالله لولا يعني مخافة المرء على أبنائه لما جاء بطلب رجال، ونحن عديد نأكل ونشرب وأكل بضل وأكل برمانه، وهناك من لا يجد طعاما ولا شرب. والحمد لله بكفاءة وأقوى وأنك وأوانك هذه الرواية مذكورة في مصنف أحمد ومصنف الدارمي والبخاري وداود والترمذي والماجه والسنن الكبرى المسائي وابن حبان عن مليون الليلة والمعجم الكبير الطبراني والمستدرك والبيهقي الكبير والصغير. قد تكون برواية أخرى والآمن. وكان يكسر فمه بعد الطعام. لما أكلوا وطلع نصف سامحوني يا إخواني لو هيك شوي في الصوت. عدم الاهتمام بلغات الأسنان، تجد الإنسان صار عمره 40-50 خلوا أسنانه والسوس أكلهم، شو سببه؟ لا يغسل فمه طبعاً سواك مش مرة، مش مرة من حده في رجل أسنان، وما سمع بشيء اسمه طبيب أسنان. هذا بيؤدي لفساد داخلي، إخراج الرائحة الكريهة، يعني عدم قبول الزوجة له، وعدم السكوت واحيانا السكوت حرج منه حتى وحتى الاصحاب جزاك الله خير. يجلس امام الواحد ودوك نعتذر فسكوني انا بدي احكي بالتفصيل، انا لا بجلس ساكت انا كشيخ انت مجرب ساقول. ياتي احيانا الاخ اقول لكم ساكوني كلام، ياتي الاخ احيانا حط راسه براسي يسالني سؤال فانا ما تفضل هو في والله شيء خاص، أنا عارف إنه شيء خاص مش حلقة من خليه يعيش شوي. يعني قد لا يجد الإنسان يعني نفسه ما بيهتم بأمور، أحيانا بدخن وراحة الدخان يا الله تخزع شو تقوله تخزع فعلا يعني أحكي يكون أنا وقائع طبعا. إحنا أبدا ما شيء يهتم بهذا الأمر إخواني، دائما الصبح دائما الصبح حبوب وحشية وريحة وإذا فيك بلسترين وعنكي وإذا اقتربت من أحد فاسأله عن بعد، يمكن أحياناً أنت لا تدري أنه في رائحة فم مثلاً تقترب الإنسان فيتضايق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بها، كان يغسل فمه بعرقه هو الذي ليس عنده رائحة فيها. رسول الله لا عرق ولا دم ولا بول ولا خائط، ليس عنده رائحة فيها. هذا بإجماع علماء السيرة مثلاً يعلمونه يغسل فمه بعد الطعام، وإذا شرب لبناً غسل فمه وقاكل له دسماً لبقاء الدسم في الفم. وكان إذا تعشى شرب على شانه من نبيذ. أخرج من نبيذ النقوع النقيع النوع بالبيوت نبيذ له من الصباح يعني متروك محطوطة ترحب من تمر من مي ومتروكين بعض الظهر، فكانت تجهز له عصير يشرب بعد الأكل. كما أنه إذا تغدى في الصباح شرب على غدائه من نبيذ نبيذ له من العشاء، وإن أكل معه بعض زوجاته أنسها على الطعام فهو القائل حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك صدقة. ومن ذلك ما أخبر به عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأحد. تعرف يا إخواني أن بعض عندنا عادات مسيرة سابقا أن المرء حائض ممنوع تطبخ. اليهودي قال إذا طبخت المرء حائض طبخة تفرض طبخة، وممنوع تكبس كبيس، إذا تكبس كبيس أو زيتون زيتون يفرض. من وين العادات؟ يهودي يأكل معه وحاء، وكان يأخذ العرق وهو العظم عليه شيء من اللحم فيقسم عليه فيه، يأخذ شفة العظم على الأكل يأكل العظم عليه فأعتلق منه ثم أضعه فيأكل فيعتلق منه ويضع فمه حيث وضعه فمي من العرق. إذا في كباية يشرب بعدين يقول أشربي ثم ينظر إلى المكان الذي شربت منه فيشرب. يا بابا ما عندك يوسف رومي وجولياد يا إخواني، عن عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها قائد معلم أستاذ مجاهد خطيب مدرس رجل زوج أب، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعه فمي من القدح. ويا لله كم من رسالة حب عمقة تصل إلى قلب الزوجة المحبوبة من الزوج المحب بمثل هذا الإناث المبرز، وكيف سيتحول الطعام بذلك إلى غذاء من حب كما هو غذاء من جسد. نحن نجد فتحين ليلة شباب في مالي مريات أنا خايف أعطيك معكم صباحا أمشي. طيب آخر فصل إن شاء الله سنكتب به ثم نكتب إن شاء الله. صلاة العشاء ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إلى أذان العشاء ولم يكن يعجل بصلاة العشاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى شطر من الليل، وإنما ينتظر، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، وكان يحب تأخيرها لولا خوف المشقة على الناس. وقد أخرها مرة فجاء عمر رضي الله عنه إليه فناداه يا رسول الله رقد النساء والولدان يعني نام، فخرج ورأسه يقبر وهو يمسح الماء عن شقه ويقول إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني أن يؤخر صلاة العشاء. وكان بصلاة في نقطة مهمة جدا، الأصل أن صلي العشاء في الجماعة، مش تيجي واحد فيقول والله طلعت أنا هيدي أكثر فائدة استفدت من هذه الدورة إنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بأخر العشاء، فبيبطل يجي على صلاة العشاء وبيروح يصير يصلي العشاء إمتى؟ آخر الليل بعد ما يكون يعني طاف على كل ما يريد أن يقول، بيقرأ شيء بسيط وبيصلي بالنبي. لا، هذا إذا كان يعني مع الإمام، إذا أخر والناس يخبرون عن كراهة القبض في الليل. نعم، بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء نوم أو قضاء حوائج أو طلب علم أو عبادة، ما في لا سهر ولا سمر ولا أي شيء، يعني السهرات اللي بتبقى لقبيل الفجر هذه فيها إثم، ولو كانت في المباح، ولو كانت في المباح، والله بدنا نروح نسهر عندكم، بيدلوا سهرانين عندهم لا قبل الفجر، يقوم يشوف ويروح بعدين بيناموا، أي ساعة يصلوا الفجر؟ 8-9 الصبح، وكل الليل شو عم يحكوا؟ الغيبة والنميمة والدنيا وحال الدول، والناس اللي حدهم يا إما في نوم أو في قيام، والبيت بدل ما تحفوا ملائكة عم تحفوا شو؟ الشياطين والعفاريت. وبعدين بنقول ليش بيوتنا مهزوزة ومضطربة؟ أشوف الأعمال التي في البيوت تعرف ليش البيوت مهزوزة ومضطربة. ففي كراهة السهر بعد العشاء إلا لعبادة أو طلب علم أو قضاء حاجة في الدعوة، في قضاء حوائج المسلمين، في كذا. أما غير ذلك ففي كراهة. وكان صلى الله عليه وسلم هذه كل عادات وتقاليد، في فرق بين العادات والتقاليد وفي فرق بين الهوى والهدى. اللي اعتاد عليه الناس هو الهوى، الأهواء، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام هي الهدى، هي الهدى. في ناس البيت عنده تطفى الأنوار كلها بعد صلاة العشاء، هو في شيء بناموا خلاص انتهى، ونهاره بيبدأ من متى؟ من قبل الفجر وبيبدأ النهار. شو هالبركة اللي في البيت؟ شو هالنشاط اللي للصحة؟ أما الواحد لا عارف ليله كيف ولا نهاره كيف ولا حياته كيف، متبع الهوى تبعه، فكيف يهتدي؟ لا يهتدي، لابد من الترتيب ولابد من التصحيح ولابد من إقامة كل حياتنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، من يطلب الهداية لا يستطيع أن يجد الهداية إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، إن شرطيا فعل الشرط تطيعوه، جواب الشر تهتد، يعني ليس هناك هداية إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإقامة هديه وسنته ونهجه في حياتنا. أما والله أنا بدي اهتدي وبدي تصطلح حياتي، وبدي يصطلح سلوكي، وبدي تصطلح صفاتي، وبدي يصطلح بيتي، وبدي يصطلح أولادي، وأنا عم بخترع اختراعات بكل نواحي الحياة بمشيها. ففرصة أن نحن نرجع نجيب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رياض الصالحين، كتب الفضائل تقرأ في بيوتنا، نصحح نضبط في معايير لازم يعني نعيشها. المؤسسات اللي تبحث على الجودة بتجيب شركات لتاخذ أكريديتيشن في معايير الجودة بيسموها. معايير جودة حياتنا لتكون صح وتاخذ فيها أكريديتيشن هي شو؟ هي موافقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هل ما أنت كانت حياتك قريبة لحياة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت على الهدى، وإلا فأنت على الهوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، يعني صلاة خفيفة ولكن صلاة فيها طمأنينة مش سريعة ما فيها نقص. الركوع حقه والصلاة حقه، الصلاة السرية فيها يعني لها شروط، والصلاة الجهرية لها شروط، والركوع والسجود وكل أركان الصلاة. قال سيدنا عيسى رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة القصيرة. يعني النساء كانوا يجوا على المسجد النبي عليه الصلاة والسلام معهم أولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع بكاء الصبي يقوم يخفف يعني يقرأ بسورة القصيرة كراهية أن يشق على أمه ويقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، يعني أنا كنت ناوي طيب. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مما أعلم من شدة وجد أمه، يعني أمه هيك قلب عليها على أمه من بكاء. هذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قضى صلاة العشاء تحدث إلى أصحابه إن كان ثمة عارض يريد أن يحدثهم به، في شيء أمر مستعجل، في وحي، في حاجة بدها قضاء، في أي أمر يحدثه. ومن ذلك أنه صلى ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض. وأخر مرة صلاة العشاء ثم صلى بأصحابه ثم غضبهم فقال: ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وأعتم مرة بصلاة العشاء حتى انهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني اشتد الظلمة في الليل. فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رأسكم: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غير، يعني هذه شو أنتم من أهل الخواص. فانقلب أصحابه إلى دوره فرحين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان حديثه بعد صلاة العشاء نادرا وقصيرا لتعب الناس وحاجتهم للنوم، ولذا كان يكره الحديث بعدها. من اللي يكره الحديث بعد العشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي نحن أيضا أن نكره أي حديث، الحديث اللي شو اللي ما في حديث الدنيا، حديث السهر التعبان الفلتن. فكيف إذا كان والعياذ بالله المسلسلات والأفلام والظهرات والسهرات والنوادي والأمور كل هذه في الليل إذا اعتاد عليها الإنسان كانت سببا في ظلام قلبه. وإذا أظلم قلب العبد لم يدخل إليه نور الهداية. فالإنسان من نشوده يعني بده يحرص على أن يبقى قلبه متصلا بأنوار الهداية ويبحث عن أنوار الهداية. وكان إذا سلم مكث في مكانه حتى ينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني ينصرف النساء أولا يروح على البيوت، ثم بعد ذلك ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قام الصحابة. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يدعوا للمجلس جالسين ما بيقوموا حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا وأن يعلمنا وأن يحيينا بهذه الحياة. بالفعل الواحد بهذا المجلس جماعة عن جد عم يستشعر وكأنه معنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد نسي الحياة عن جد. قديش في، أنا بحكي عن نفسي، قديش في أمور من أوقاتنا بدها هيك ترتيب وتنظيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك ويجعل القدم على القدم والنعل على النعل والخطوة على الخطوة. والحمد لله رب العالمين.